السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. حياكم الله معاشر الإخوة الكرام والأبناء الأعزاء في هذا اللقاء الذي هو اللقاء الرابع، وهو مناسب معنا لتاريخ اليوم، فاليوم هو الرابع من شهر ذي القعدة، وهو الشهر الثاني من أشهر الحج والأول من الأشهر الحرم، القعدة وذو الحجة والمحرم. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة على ساق، والرابع رجب مضر، رجب الفرد الذي بين جمادى وشعبان. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ثم قال منها أربعة حرم، فهذه هي الأربعة الحرم، ثلاثة على نسق: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ثم يأتيكم شهر رجب الذي هو الشهر السابع بين جمادى وشعبان. فهذا اليوم هو الرابع الموافق لليوم الرابع، المجلس هو الرابع الموافق لليوم الرابع من شهر ذي القعدة الذي هو أول الأشهر الحرم، وهو ثاني أشهر الحج، لأن الحج كما قلنا في أول لقاء أشهره أو أوقاته وقته الزماني شوال وذو القعدة، وخلاف في ذي الحجة هل هو عشر كما هو المذهب عند الحنابلة ومن وافقهم، أو شهر ذي الحجة كاملا. تمام؟ فإذا كان ذو الحجة كاملا فتكون ذو القعدة وذو الحجة شهران كاملان، أما إذا كان عشر فيكون عندك شهر شوال وشهر ذو القعدة شهران وذو الحجة منها عشر. نعم. ونستعين بالله جل وعلا فنبدأ درسنا هذا اليوم في باب وجوه الإحرام وصفته، صفة الإحرام وأنواع الإحرام. نعم. سب الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الحج من كتابه بلوغ المرام: باب وجوه الإحرام وصفته. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: قوله باب وجوه الإحرام يعني أنواعه وأصنافه، وهي ثلاثة: الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا دون عمرة. وجوه الإحرام المراد بها أنواعه، أنواع الإحرام، أنواع النسك: التمتع والقران والإفراد. التمتع والقران والإفراد. نعم. هذه وجوه الإحرام يعني أنواعه، أقسامه، أنواع الحج، أقسام الحج، من يكون حجا مفردا أو حجا قارنا أو حجا متمتعا، هذه وجوهه. وأما صفته فصفة الحج في كل نوع من هذه الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. الأول الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا دون عمرة، ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من الحج، يعني من حين أن يحرم فيقول لبيك اللهم حجا، أو اللهم لبيك حجا، أو اللهم حجة، هذا هو الإفراد، فيكون حينئذ على إحرامه إلى أن يفرغ من الحج ويتحلل الأول ثم التحلل الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. الثاني التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بالحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذا على قول كما قلنا لكم. نعم. الثالث القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا. نعم. التمتع إما أن يقول لبيك اللهم عمرة في أشهر الحج شوال وذو القعدة ذو القعدة أو أول ذي الحجة قبل أن يحج، فإذا أدى العمرة أحل من إحرامه حتى يأتي الحج، فإذا دخل الحج يوم الثامن من أيام عشر ذي الحجة الأولى الذي هو يوم التروية أحرم بالحج من مكانه بمكة ومشى إلى منى الذي هو يوم التروية، وسواء كانت هذه العمرة التي قال فيها لبيك اللهم عمرته قريبة من الحج، يعني يومين ثلاثة أربعة قبل الحج، أو بعيدة، أحرم بها متى؟ في شوال، واعتمر ثم بقي شهر شوال كله، ثم بقي شهر ذو القعدة كله، تمام؟ ثم أول ذي الحجة وهو في هذه الشهرين والأيام القليلة من أوائل ذي الحجة حلال، الحل الكامل يأتي حتى أهله، ثم بعد ذلك إذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج. فهل غادر مكة؟ لم يغادرها، فأحرم بالعمرة وأداها في أشهر الحج، ثم بقي حتى جاء الحج فأحرم به من مكانه من فندقه الذي هو فيه ومشى إلى منى، أو أنه جاء قبل الحج بيومين فاعتمر وتحلل، لأن البقاء في الإحرام صعب، اعتمر وتحلل ثم بعد ذلك بقي اليومين في مكة، فلما جاء يوم الثامن أحرم بالحج من مكانه ومشى إلى منى، تمام؟ تمام؟ أو قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج فمكث في مكة يومين، ثم جاء الحج بعد تحلله ومشى إلى منى، يعني المتمتع له أن يقول لبيك اللهم عمرة فيأتي بها، فإذا فرغ منها يبقى أشهر الحج حتى يأتي الحج فيحرم بالحج ويمشي، وله أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، له هذا وله هذا في التلبية. نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله وصفته أي كيف يحرم بالحج. وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، تمام؟ لأن الوقت ما عاد فيه ما يمديه، أو أنه هو يريد هذا النوع من النسك، حتى لو كان الوقت يمديه، إما أن يكون الوقت ما يمديه في التمتع ليحل الحل كله ما في مدة، تمام؟ وإما أنه هو ابتداء لو فيه مدة عنده لكن يريد أن يطبق هذا النوع من أنواع الأنساك الثلاثة، ألا وهو القران. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بقي على إحرامه قبل الحج بمدة، تمام؟ فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، فما يحل. وسيأتينا إلا إذا لم يكن ساق الهدي، إذا لم يكن ساق الهدي فله أن يفسخها إلى عمرة على القول الصحيح، خلافا لمن خالف في هذا كالشافعي ومن معه، سيأتينا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه من لم يسق الهدي فحل الحل كله، تمام؟ هذا ملخصه ابتداء، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال قوله وصفته أي كيف يحرم بالحج وكيف يحرم بالعمرة. نعم، وصفة ذلك أن يقول اللهم لبيك حجا لمن أراد الإفراد، أو اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لمن أراد التمتع، أو اللهم لبيك عمرة وحجا لمن أراد القران، أو يقول لبيك حجا دون اللهم، أو لبيك عمرة، أو لبيك عمرة وحجة، أو اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يروى هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا، أو نحو هذه الصيغ، والأمر فيها واسع. قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. نعم، نعم، متفق عليه. يعني ذكرت رضي الله عنها أن منهم من خرج ملبيا بعمرة، ومنهم من خرج ملبيا بحجة وعمرة، ومنهم من خرج ملبيا بحج، يعني متمتع قارن مفرد، هكذا جاء ترتيبه في حديث عائشة. وسيأتينا أن في هذا اللفظ اختصار، سيأتينا أن في لفظ هذا المتن اختصار. هات. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله بيّنت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث وجوه الإحرام، وهذا في حجة الوداع في السنة الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، فإنه مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم حج في السنة العاشرة حجة الوداع، ثم توفي بعدها بنحو 3 أشهر. وسميت حجة الوداع بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها المسلمين، قال فيها: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت حجة الوداع. وفيها استشهد أهل الموقف على أنه بلغ البلاغ المبين عن رب العالمين الذي أرسله الله به، واستشهدهم على ذلك في خطبته في وقفته في عام حجته، في خطبته في يوم وقفته في عرفة، في حجته حجة الوداع التي لم يحج بعدها. استشهدهم: ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم. فكان يرفع إصبعه إلى السماء هكذا، المسبحة أو السبابة، أحسن المسبحة، نعم المسبحة هذه إلى السماء إشارة إلى علو الله، ثم يقول: اللهم اشهد، وينكسها إلى الأرض. ويوم خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويد، أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه؟ ثم: أهل الجمع قد شهدوا. بلى والله، بلى والله. فسميت حجة الوداع لموادعته، لتوديعه صلى الله عليه وسلم للمسلمين فيها إذ لم يحج بعدها، فما بقي بعدها إلا 3 أشهر إلا أيام، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، فقيل لها حجة الوداع، لأنه منذ أن وصل المدينة ما وقف مع الناس في مشاعر الحج بعد هجرته إلا هذه المرة، وهي المرة الوحيدة والأخيرة، فلذلك سميت حجة الوداع. نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبى بالحج ولبى بالعمرة ولبى بهما جميعا. وقاصد مكة وقت الحج مخير بين ذلك، أي بين الحج مفردا وبين العمرة في وقت الحج ثم يأتي بالحج وبين الإحرام بهما جميعا. ولكن استقرت الشريعة على أن الأفضل هو الإحرام بالعمرة أولا في وقت الحج ثم الإحرام بالحج، وهذا هو إيش؟ التمتع. فقول الشارح رحمه الله استقرت الشريعة، يعني الأدلة، استقرت الشريعة يعني استقرت الأدلة الصريحة الصحيحة على أن الأفضل هو التمتع، على أن الأفضل هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة قارنا، فلما بلغ مكة، هذا متأخر ولا لا؟ متأخر عن إهلاله ولا لا؟ أجيبوا، بعد الإهلال في ذي الحليفة أهل بالحج والعمرة سويا، هذا هو القران. فبلغ مكة، فلما بلغ مكة وكان هو قد ساق الهدي، أمر من كان من أصحابه أهل بمثل إهلاله، يعني بالقران، لكنه لم يسق الهدي، أمره بماذا؟ بتحويل الحج إلى عمرة، ثم يحل الحل كله الكامل. فهذا بعد مدة ولا لا؟ بعد مدة. فلما رأى من أصحابه ما رأى من وقوع ذلك في أنفسهم، يعني كيف نحن نتحلل وأنت لم تتحلل، ونحن أحرمنا بمثل ما أحرمت، قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فبين عذره الذي منعه من ماذا؟ من أن يحل كما حلهم، وهو أنه ساق الهدي، أما هم فأحرموا بمثل إحرامه لكنهم لم يسوقوا الهدي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحللوا الحل كله، فقال لهم هذا الذي سمعتموه قبل قليل. وجاء في بعض الروايات: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. فبين أن المانع له سوق الهدي. وبين لنا أيضا أن من كان قد أحرم بمثل ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسق الهدي كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي فإن الأفضل له أن يحل. هذا هو الذي استقرت الشريعة عليه، يعني الأدلة استقرت على هذا. أما من أحرم بالعمرة متمتعا بهذا الحج أو أحرم بالعمرة مفردة أولا ثم لما فرغ منها بقي في مكة حتى جاء الحج، فحج هذا أمره ظاهر، هذا أمره ظاهر لا إشكال فيه. نعم، وإنما الإشكال في القران. فالقارن له صورتان، من قال لبيك عمرة وحجا هذا هو القارن، له صورتان، إما أن يسوق الهدي وإما أن لا يسوق الهدي. فإن ساق الهدي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحل، يبقى على إحرامه، لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. أما إذا كانت الصورة الثانية أهل بالقران لكنه لم يسق الهدي فهذا الأفضل له أن يحل، كالصحابة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبين لهم أن هذا هو الأفضل، لكن الذي يمنعني منه أنني قد سقت الهدي. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم في حجة الوداع وتمنى أن يكون فعل ذلك، لكن منعه كونه ساق الهدي، فلهذا لبى صلى الله عليه وسلم بالقران. وهكذا من ساق الهدي من الصحابة كطلحة والزبير رضي الله عنهما بقوا على إحرامهم، فدل ذلك على أن من ساق الهدي يستحب له القران، ومن لم يسق هديا فالسنة له أن يلبي بالعمرة، وإذا لبى بالعمرة ثم ساق الهدي في أثناء الطريق فإنه يدخل عليها الحج. نعم، ومن أحرم بالحج وحده، يعني مثال ذلك أنا وأنتم الآن ركبنا في الحافلة، فمنا من أحرم بعمرة تمام، ومنا من أحرم بحج تمام، ومنا من أحرم بحج وعمرة. أنا محمد بن هادي معي هاي لوكس، خلونا اليوم نتكلم باللغة الإنجليزية لأن الناس يعرفونها في السيارات، معي هاي لوكس، شلت فيه معي، حملت معي الذبائح التي سقتها هديا، حملت معي الذبائح التي إذا توقعنا في الطريق ذبحنا منها ونأكل تمام، وهذه ليست صيد، ما في بأس تمام. فأنتم منكم من معه سيارة أخرى حمل معه الهدي مثل طلحة والزبير هدي القران تمام، والكثرة منكم ما ساق هديا، فأنا ومن كان معي ساق هديا في سيارة أخرى له نبقى على إحرامنا. الأكثرية منكم نقول لهم الأحسن أن تحولوها إيش؟ عمرة، فتحل الحلة كله ونحن نبقى على إحرامنا، أنا ومن ساق الهدي معه في سيارة أخرى مثلي في سيارة أخرى. وهذا كان في السابق يحصل، يحملونه في السيارة الكبيرة، أنا ما أدري إيش اسمها، لكن عندنا اسمها لوري، اللوري الكبير، الآن مثله في اللغة المعاصرة الدينة، أو مثله هذه الحافلة الكبيرة الهينو، أو الهايلوكس إذا جعلت لها الشبك السياج. فكل واحد يحمل هديه معه بدل أن يسوقه، ولو ساقه في الطريق يحتاج له من المدينة إلى مكة أقل شيء 10 أيام 12 يوم، لا يسوقه معه والسيارات مع الحافلة. هذا متصور ولا لا؟ متصور، وكان في السابق هكذا، في السابق هكذا. أما يوم الإبل والدواب فهذا من باب أوضح وأوضح، فالشاهد أن من ساق معه الهدي هذا يبقى على إحرامه قارنا، من لم يسق معه الهدي وكان قد نوى القران الأحسن له أن يحولها إلى عمرة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: ومن أحرم بالحج وحده ولم يسق الهدي فالسنة في حقه أن يفسخه إلى عمرة. طيب، في صورة قبلها، نحن قبل أن نتجاوز صورة قبلها، وهي قوله: ومن لم يسق هديا فالسنة له أن يلبي بالعمرة، انتهى، معروف هذا. لكن إذا لبى بالعمرة معنا من المدينة فقط بالعمرة ثم ساق الهدي في أثناء الطريق، مررنا وإذا الجو ما شاء الله، الحج السنة هذه جاء في الربيع، في موسم الربيع، أنتم تعرفون الآن الشتاء كل ما له يتأخر، قبل 30 عاما كان هكذا الحج في أواخر الشتاء، فوجدنا الرعاة في البوادي يرعون بأغنامهم، من أحرم بالعمرة فقط اشترى هدية، هذا له أن يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا. فيكون قارنا. واضح؟ واضح؟ هذا هو قول الشيخ رحمه الله. وإذا لبى بالعمرة يعني متمتع، نعم، ثم ساق الهدي في أثناء الطريق فإنه يدخل الحج عليها. اشترى الهدي مع الرعاة مع البوادي في طريقه، فلما اشترى الهدي قال أشتري من هنا أرخص، إذا وصلت إلى مكة، مكة يغلون السعر، فاشترى من الطريق، فله أن يدخل الحج على العمرة فيصير قارنا. نعم. ومن أحرم بالحج، أحسن الله إليكم، قال ومن أحرم بالحج وحده ولم يسق الهدي، فالسنة في حقه أن يفسخه إلى عمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم بذلك، وهو سنة مؤكدة. قوله رحمه الله فالسنة في حقه أن يفسخه إلى عمرة، يعني الذي أحرم بالحج وحده، تمام، ومشى، ثم لما وصل البيت إلى حين وصوله لم يسق الهدي، فهذا إيش يصير؟ الحج وحده مفرد. هذا إيش يصير؟ يصير مفردا. السنة في حقه أن يحول الحج هذا إلى إيش؟ الأول هذا يحوله إلى عمرة، يفسخه إلى بالعمرة، إلى العمرة، فيطوف ويسعى ويقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، أمر أصحابه بذلك، وهذا هو الأرجح دليلا، وهو الذي عناه الشيخ بقوله سابقا استقرت الشريعة، يعني آخر الأمر هو هذا، آخر الأمر هو هذا، فهذا الأفضل له أن يحول حجه إلى عمرته، فيطوف ويسعى ويحل الحل الكامل، هذا هو الأفضل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه الذين هم على هذه الصورة، وتأسف على فوته وبين المانع له من أن يفعله، فدل ذلك على أن هذا هو الأفضل. والتمتع سنة مؤكدة، التمتع سنة مؤكدة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو الأرجح دليلا، وهو الأرجح دليلا، هذا الذي نعتقده وندين الله به، هذا أولا. ثانيا، اعلموا رحمنا الله وإياكم جميعا أن ما ظهر لنا الدليل فيه قلنا به ولو لم يكن المذهب عندنا، وبالأمس أنتم رأيتم كيف رجح الشيخ مذهب الحنفية لظهور الدليل فيه، لظهور الدليل فيه، وأحيانا لعدم الظهور للدليل فيما أنت عليه في مذهبك، إما لظهور الدليل أو لعدم ظهوره عندما رجح هذا القول، فلا يظهر لهم دليل في هذا، فحينئذ أنت تأخذ بالسعة وتأخذ بالأصل، وهو الجواز أو الحل والإباحة. فبالأمس الشيخ رجح مذهب الحنفية، وهكذا ينبغي للمسلم أن يدور مع الدليل حيث دار، وطالب العلم يجب أن عليه أن يتأدب بهذا الأدب ويتخلق به عن العلماء، والعلماء تخلقوا به اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن خرجنا من هذا بأن التمتع سنة مؤكدة، وهو مذهب الحنابلة، وهو الأرجح من المذاهب دليلا. أما الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية فذهبوا إلى خلاف ذلك، أنه لا يفسخ الحج إلى عمرة، وأنه لا يجوز له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، قال وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه يجب عليه الفسخ. هذا فيه نظر، كان ابن عباس يقول به رضي الله عنه، لكن فيه نظر. نعم. أحسن الله إليكم، فإن لبى بالحج وحده أجزأ على الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم. نعم. وقد دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وفعله الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم. يعني لبى بالحج مفردا فلم يسق هديا، ونحن قلنا إن من لم يسق هديا ولبى بالحج أيضا مفردا فالأحسن له والأفضل له أن يحولها إلى، ومع ذلك الصديق فعله، لم يحوله إلى عمرة، لبى بالحج مفردا، والفاروق رضي الله عنه فعله، وعثمان رضي الله عنه فعله، فهل هذا منهم رغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله حاشاهم، وإنما فهموا من الأدلة أن كل ذلك جائز، أن كل ذلك جائز، وحديث عائشة يدل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وكذلك لبى به غيرهم كعائشة وجماعة رضي الله عنهم. وإنما ذكرنا وذكر شيخنا هنا شيخ عبد العزيز فعل الصديق وفعل الفاروق وفعل عثمان ليرد به على من أوجب الفسخ، على من أوجب الفسخ. فهمتم؟ واضح. إنما ساق رحمة الله عليه تلبية الصديق بذلك بالحج مفردا، وتلبية الفاروق بالحج كذلك، أو التلبية بالحج بذلك مفردا، وساق قول فعل ذي النورين أنه لبى بالحج بذلك يعني مفردا، إنما ساقه ليرد به على من أوجب الفسخ، فهذا الصديق وهذا الفاروق وهذا عثمان ذو النورين رضي الله عنهم جميعا، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الثلاثة، كلهم فعلوا ذلك، فلو لم يكن الأمر جائزا لما فعلوه، ولو كان الفسخ واجبا لما فعلوا، صح ولا لا؟ يعني الآن من لبى بالحج نقول له يجب عليك أن تفسخ، هذا قول من قال أنه يجب الفسخ، فنحن نقول هو سنة مؤكدة، الفسخ إلى التمتع سنة مؤكدة، لكن من بقي على إحرامه بالإفراد جائز، وقد فعله من الصديق، وفعله من الفاروق، وفعله من ذو النورين، فهذا دليل على أنهم لم يفهموا الوجوب، وإلا لو فهموا الوجوب لفسخوا، وهو دليل أيضا نرتقي إلى الذي نريه في الرد على من أوجب الفسخ. واضح؟ الحمد لله. هات. أحسن الله إليكم. قال: وأما من كان في مكة وأراد الحج فالأفضل أن يحج مفردا. نعم، هذا واضح. قوله: فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة. قوله من كان بمكة فالأفضل أن يحج مفردا، هذا صحيح، لأن أهل مكة يطوفون بالبيت في كل الأوقات، ما يحتاجون إلى عمرة، حتى اختلف في وجوب العمرة عليه، حتى إنه اختلف في وجوب العمرة على المكي، فهم ما يحتاجون إلى تمتع البيت عندهم، وهم يطوفون به في كل حال حين. نعم. وكذلك لبى به غيرهم. أحسن الله إليكم. قال: وكذلك لبى به غيرهم كعائشة وجماعة رضي الله عنهم، وأما من كان في مكة وأراد الحج فالأفضل أن يحج مفردا. نعم، الذين يعود عليهم الضمير من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان، فغيرهم أيضا لبوا بالحج كعائشة رضي الله عنها، وجماعة من أهل العلم، وجماعة أيضا من الصحابة، وعندكم ذكر في الحاشية غير عائشة رضي الله عنها، ذكر عبد الله بن الزبير وذكر عبد الله بن مسعود. إذن انظروا هؤلاء الذين فعلوا هذا من هم؟ كبار الصحابة وكبار فقهاء الصحابة. أما كبار الصحابة فالصديق والفاروق وذو النورين، هؤلاء الخلفاء الراشدون الثلاثة، صح ولا لا؟ وأما غيرهم فهذه عائشة أفقه نساء العالمين، وغيرهم هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كبار فقهاء الصحابة، بل بعضهم لا يدخله في العبادلة، يجعله رأسا بمفرده، وهذا عبد الله بن الزبير وهو أحد العبادلة، فكل هؤلاء فعلوا كما فعل من؟ كما فعل أبو بكر وعمر وعثمان، فهل بعد هذا هناك وجه لمن يجب الفسخ؟ لا لا، لأننا نقول فهم أبي بكر وفهم عمر وفهم عثمان وفهم عائشة وفهم ابن مسعود، وهؤلاء كبار فقهاء الصحابة، أولى لنا من فقهك، أولى لنا من فقهك، وذلك أننا نفرع المسألة على فرعين، إما الدليل وإما الأشخاص التقليد، فإن كان الدليل فالحديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتأسفه على فوات الحج وبيان مانعه منه، تأسفه على فوات العمرة في التمتع وبيان المانع له منه، هذا ظاهر. وإن أردت الأشخاص والتقليد فأنت تضع من تريد في كفة، نعم، الذين قالوا بوجوب الفسخ، ونحن نضع لك من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وابن مسعود. فإذا كان هكذا فننظر، فإما الدليل وإما إيش؟ الأشخاص. فالدليل هو الذي ذكرنا، والأشخاص هؤلاء الذين سنوازن بهم ضد من واجهنا، واحد منهم يرجح بهؤلاء جميعا، فكيف بهم وقد اجتمع جلهم في الفضل رضي الله عنهم ما بين خليفة الراشد وفقيه كبير. فهذه كلها أدلة ترد على من قال بهذا القول الذي تقدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله: وهكذا يتنزل مع الخصم في المناقشة، يتنزل مع الخصم في المناقشة حتى ما توصله إلى آخر درجة، وإذا به يطيح دونها من التعب وأنت ترقى، يطيح دونها من التعب والإعياء وأنت ترتقي، ترفع درجة الدرجة حتى تعلو، يتنزل معه في النقاش هكذا. وهذا الذي يقال فيه يغلب مناظره وهو يضحك. وهكذا كان ابن قدامة رضي الله عنه، كان يغلب المناظر وهو يضحك، ويقال إنه إذا تبسم قالوا ظهر، وما بعد ناقش، إذا تبسم أمام من يناظره قالوا ظهر عليه، وهو لم يدخل بعد في المناقشة والمناظرة. لما؟ لأنه ممتلئ علما متأكد مما هو عليه. أما الذي يأتي في خرجه بحبة واحدة هذا مشكلة، هذا مشكل. فلذلك معاشر الأحبة، يعني دراسة الحديث والاستنباط الصحيح منه هذا باب، هذا إيش؟ باب. ودراسة الفقه والاستنباط منه هذا باب أوسع، باب أوسع. لعل قائلا يقول: كيف أوسع؟ يعني الحديث ما هو أوسع؟ أقول: لا، الحديث على الرأس والعين أوسع ما يكون، لكن مقصدي أيها السائل الكريم الذي حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آين، سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي. الذي يتفقع على الحديث على النص فقط ذاك يتعامل مع الأدلة الأخرى المتفق عليها والمختلف فيها، فيبني عليها ويستنبط بها ويفرع عليها، صح ولا لا؟ فلذلك التفقه على كتب الفقه في جمع المسائل أوسع وأكثر، وهو أسرع في التفقه من التفقه بواسطة كتب الحديث، أسرع. لماذا؟ لأنه يجمع لك جميع المسائل في الباب سواء من النصوص أو من الأدلة الأخرى المتفق عليها أو المختلف فيها. أما هذا فلا يزيد على شرح الحديث ويستنبط لك المسائل منه فقط. ولذلك إذا تفقه الإنسان على هذا فهذه طريقة مسلوكة، وإذا تفقه على طريقة الكتب على عن طريق كتب الفقه والكتب التي تحكي المذاهب والخلاف هذه طريقة مسلوكة، لكن ذاك يصل إلى فقه أكثر في وقت أقصر. لا، احفظوها مسجوعة حتى ما تنسى، يصل إلى فقه أكثر في وقت أقصر، هذا يصل إلى فقه أقل في وقت أطول. واضح؟ لما كانت المسائل في باب أو في كتب الفقه أكثر وكانت في كتب الحديث أقل؟ لأن كتب الحديث لا تتجاوز النص هذا تستنبط منه وتستخرج منه وتستدل عليه وتناقش فيه، لا تتعدى ذاك، لا، يأتي إلى الأدلة كلها التي استدل بها لجميع المسائل في هذا الباب ويوردها، فتكون أنت أخذت أكثر من الأول. فهذا ميزة وهذا ميزة، والعلم عند الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال قوله: فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا اختصار لبعض الروايات من بعض الرواة، والواجب في مثل هذا أن يؤتى بالروايات الواضحة الكاملة لا الناقصة، والرواية التي هنا ناقصة. والثابت في الصحيحين من طرق أن الذين أحرموا بالحج والعمرة وكان معهم الهدي لم يحلوا، وأما من أهلوا بالحج مفردا أو بالحج والعمرة وليس معهم هدي فقد أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتحلل وأن يجعلوها عمرة. هذا هو الصواب، وهو الثابت عن عائشة رضي الله عنها الموافق لرواية غيرها من الصحابة رضي الله عنهم. فاختصر في الرواية هذه التي بين أيدينا. فاختصر في الرواية هذه التي بين أيدينا. أرأيته لو مررنا عليها ولم ينبه على اختصارها ألم تكن تفوتنا؟ لكن عند الفقيه يستقصي، الفقيه يستقصي لأن مقصده إثبات الأحكام الفقهية، فيستقصي لا ويجمع الروايات الواردة في ذلك. الشارح المحدث همه أن يشرح المتن الذي أمامه تمام، ثم يورد ما كان في معناه مقويا له إذا كان فيه شيء من الضعف، ها، أو مزيدا القوة له إذا كان قويا لكن أراد أن يزيده قوة، فلا يتعدى في الغالب. في الغالب نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهذا من تيسير الله وإحسانه إلى عباده. ولهذا أحسن ما يقول لأبنائي وأنا أقول لهم به ما ذكرته في أول لقاء: حفظ زاد وبلوغي كافياني في نبوغي. هذا متن فقهي وهذا متن حديثي. فإذا نظرت في الفقه المتن الفقهي ولم تجد على هذه المسألة دليلا في كتاب البلوغ أو العمدة فالتمسه في غيرها، فتعلم حينئذ صدق ما قلته لك قبل قليل. هات. أحسن الله إليكم. قال: وهذا من تيسير الله وإحسانه إلى عباده. نعم. فإن بقاء الإنسان حراما أياما قبل الحج يشق عليه. صحيح، هذا الذي قلناه في أول الكلام، الكون المرء يبقى محرما هذه الأيام الطويلة فيه مشقة عليه، الذي يأتي في شوال ما هو أول شهر من أشهر الحج ويحرم بالحج أو بالحج والعمرة ولم يسق هديا، يقعد شهرين كاملين وتسعة أيام يوم عرفة واليوم العاشر يحل كثير جدا. نحن الآن ما نحتمل يومين ثلاثة أيام قبل الحج، إذا جئنا يوم السابع أو يوم السادس إلى مكة ما نحتمل نبقى محرمين، في مشقة عليه. الأولون من حيث اللبس لا مشقة عليه، لأن لبس العرب الأول القديم هو الإزار والرداء، لكن يبقى عليهم إيش؟ المشقة في الأبواب الأخرى التي يمنعون منها بسبب الإحرام، فيه مشقة، فعلى الجميع المشقة حاصلة. فكان من رحمة الله سبحانه وتيسيره وإحسانه إلى عباده أن شرع لهم هذا الذي سمعناه. نعم. أحسن الله إليكم. فمن رحمة الله، فمن رحمة الله أن شرع التحلل بعمرة لمن أهل بحج أو بحج وعمرة وليس معه هدي، إذا طاف وسعى وقصر ليتمتع بتحلل كامل ولا يشق على نفسه أو أهله. قال جابر رضي الله عنه: الآن رأيته. فمن رحمة الله أن شرع التحلل بعمرة لمن؟ لمن أهل بحج. معي في النص، شوفوا في الشرح: لمن أهل بحج، هذا هو المفرد، أو أهل بحج وعمرة وليس معه هذا هو القارن، هذا هو القارن. إذن فيشرع لمن أهل بالحج مفردا أو بهما هو والعمرة معا ولكنه لم يسق الهدي، الأفضل له أن يتحلل بعمرة ويرفع المشقة والحرج عنه. يجلس شهرين وعشرة أيام وهو لا يتطيب ولا شيء، هذا يعني شاق عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال جابر رضي الله عنه: فحللنا وباشرنا الطيب والنساء. نعم. يعني حلا كاملا. نعم. فالصحابة أحلوا يوم الرابع وأتوا النساء ولبسوا المخيط وتطيبوا فيما بين اليوم الرابع والثامن، أي الأيام الأربعة التي حلوا فيها حلا كاملا. يعني اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، هذه كم؟ أربعة. أربعة أيام. اليوم الرابع أتوا فيه بعمرته فتحللوا فيه، فعندك الرابع والخامس والسادس والسابع، وفي بداية الثامن ضحى أحرموا ولبوا بالحج وظهروا إلى منى قبل الظهر، وما جاء الظهر إلا وهم في منى، فصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم عرفة. هذه الفروض الرباعية يقصرونها، فأحلوا أربعة أيام تمتعوا فيها لأنهم حلال، تمتعوا فيها التمتع الكامل، فأتوا النساء ومسوا الطيب إلى غير ذلك. فإذا الذي يقوم قبل شهر أو قبل شهر نصف أو قبل شهرين أحوج ولا ما هو أحوج؟ أحوج. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهكذا كل متمتع إذا طاف وسعى وقصر حل وجاز له أن يأتي زوجته بين الإحرامين. هذا هو تفصيل رواية عائشة رضي الله عنها. الإحرامين يعني الذي خرج منه بالعمرة بانتهاء العمرة، والذي سيدخل فيه بتلبيته بالحج، فهذه المدة بين الإحرامين، انتهى من إحرام وسيستقبل إحراما. نعم أحسن الله إليكم. قال والإجماع قائم على أن من أتى الميقات فهو مخير، وهذا هو تفصيل أحسن الله إليكم. قال هذا هو تفصيل رواية عائشة رضي الله عنها. نعم كما تقدم سابقا. نعم قال والإجماع قائم على أن من أتى الميقات فهو مخير إن شاء أهل بحج أو بحج وعمرة أو بعمرة فقط، لكن من أهل بحج أو بحج وعمرة شرع له أن يجعلها عمرة إذا لم يكن معه هدي، هذا هو المختار. نعم وقد بينا أن هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو الأرجح دليلا خلافا للثلاثة، فإن قولهم فيه نظر فيه ضعف. نعم أحسن الله إليكم. قال وذهب قوم من أهل العلم إلى أن هذا خاص بالصحابة، وهو قول أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وأن من أهل بحج أو بحج وعمرة لا يحل بل يبقى على إحرامه إلى يوم النحر ولو لم يكن معه هدي. وأن من أهل من أهل وأن من أهل بحج أو بحج وعمرة لا يحل بل يبقى على إحرامه إلى يوم النحر ولو لم يكن معه هدي. هذا القول ضعيف، قال به من؟ أبو ذر. نعم وهو قول من؟ الثلاثة الذين تقدم ذكرهم. تمام هات أحسن الله إليكم. قال وهذا قول ضعيف، والأصل عدم الخصوصية. نعم ولهذا لما قال سراقة بن مالك الجعشمي رضي الله عنه يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل لأبد أبد. بل لأبد أبد يعني لأمة محمد جميعا، ليس لي صح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وهذا أصرح رد وأقواه من القول، إضافة إلى القول مع الفعل في أمره عليه الصلاة والسلام في الرد على من يقول إنه لا يفسخ. تمام هات أحسن الله إليكم. قال فدل على أنها عمرة عامة وليست خاصة. نعم وإذا وحديثها متفق عليه بل لأبد أبد، حديث جابر أصله حديث جابر. نعم أحسن الله إليكم. قال وإذا تحلل المتمتع من العمرة ثم سافر من مكة فهل يسقط عنه دم التمتع أو لا؟ هذه مسألة ثانية أخرى مهمة. مثلا عندنا الكثير هو يروح ويجي الجدة، تمام عند والديه وفق الله وإياه، راح جدة في هذه الأيام وبيته في جدة بيت والديه، وبيته السكن الخاص به آله هنا في المدينة، تمام وهو من سكان المدينة، فذهب إلى والديه زارهم، ومن هناك جاء وقت عنده سعة أنشأ الإهلال من محله في بيت والديه واعتمر في ذي القعدة وأخذ في مكة ثلاثة أيام، ثم رجع إلى المدينة، المدينة مسكنه زوجته أولاده بيته مكتبته فيها، تمام. هذا المجيء من مكة بعد العمرة في أشهر الحج وعوده إلى عائلته وبيته ومكتبته هنا، تروح عنده مكتبة مكتبته هنا في المدينة، عاد إليها تماما، هل ينقطع التمتع أم لو أنه نوى الحج بعد هذه السنة وعاد حاجا يبقى متمتعا؟ تمام هذه الصورة واضحة، يعني اعتمر ثم رجع إلى أهله في بلده إلى بيته في بلده مقر إقامته ما بقي في مكة، رجع هل ينقطع لو حج، هل ينقطع تمتعه أم أنه متمتع؟ هذه الصورة. قال وإذا تحلل المتمتع من العمرة ثم سافر من مكة فهل يسقط عنه دم التمتع أم لا؟ هات أحسن الله إليكم. قال هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم. صحيح. والمروي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما أنه لا دم عليه إذا سافر إلى أهله ثم رجع فحج مفردا. هذا قول من؟ قول عمر رضي الله تعالى عنه وابنه عبد الله بن عمر أنه لا دم عليه إذا رجع من مكة إلى أهله، لأنه قد انقطع إيش؟ التمتع، ورجع مرة أخرى إلى الحج بسفر آخر جديد. تمام هات أحسن الله إليكم. قال فلو رجع إلى بلاده وأهله ثم جاء فحج مفردا فالأظهر أنه لا دم عليه لأنه جاء بحج مفرد مستقل. هذا هو مذهب الحنفية ومن ذهب معه وافقه إلى أنه قد انقطع تمتعه وحجه الآخر غير داخل في التمتع. لماذا؟ لأنه قد انقطع بالرجوع إلى بلده وأنشأ الحج فحج في سفر جديد آخر فلا تمتع، فلا تمتع. وهذا القول قول عمر رضي الله عنه وقول ابنه هاتي. أحسن الله إليكم. قال: وأما إذا سافر إلى نحو المدينة أو جدة فالأظهر والأقرب أنه لا يسقط عنه دم التمتع بل يؤديه، لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج. نعم. طيب، هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله أيضا عندي أنا من أحوال الحجاج فيه تفصيل. هذا الثاني، قال: وأما إذا سافر إلى نحو المدينة أو جدة، تمام؟ أما إذا سافر إلى نحو المدينة أو جدة فالأظهر والأقرب. نقول: إذا كانت المدينة أو جدة هي بلده وبيته وأهله فيها واستقراره فيها، حقيقة انقطع سفره. أما إذا لم تكن كذلك، مثل من يأتي من أندونيسيا وماليزيا ومن المشرق، ومن يأتي من تركيا ومن الشام ومن بلاد أوروبا، ومن يأتي من دول مصر فالمغرب كله إلى أمريكا إلى غرب أوروبا، ثم يأتي إلى الحج ويبقى بمكة ثم يذهب إلى المدينة ثم يعود إلى مكة، هذا لم ينقطع تمتعه لأنه لم يرجع إلى أهله. هذا لم ينقطع تمتعه لأنه لم يرجع إلى أهله. هذا هو الذي تدل عليه الأدلة، تدل عليه الأدلة وفتوى عمر رضي الله عنه وابنه عليه. فتوى عمر وابنه عليه. نعم، هات. أحسن الله إليكم. قال: وابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب الدم مطلقا ولو رجع إلى أهله ما دام أنه أدى حجا وعمرة في أشهر الحج. وقد سبق كلامنا عليه في مسألة وجوب الفسخ وعدم وجوب الفسخ، هذه واحدة، وأيضا مسألة رجوعه إلى أهله وقول عمر وابن عمر في هذا، هذه الثانية. والثالثة ما جاء في حديث جابر وفيه قول سراقة: ألنا خاصة أم لأبد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأبد الأبد. واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال: فيعمه قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فعليه الدم مطلقا ولو رجع إلى أهله ما دام مريدا للحج ثم رجع إلى الحج. نعم. وأما من كان يسكن في الرياض مثلا وأنشأ عمرة في أشهر الحج ويريد أن يتمتع للحج وله بيت في الطائف فأقام فيه إلى يوم التروية الثامن من ذي الحجة فنزل للحج، فالأقرب والأحوط أنه يكون متمتعا لأنه لم يرجع إلى أهله بل رجع إلى الطائف. وهكذا الشيخ كان بيته في الطائف، بيت مؤقت ينزل فيه في الصيفية ثم ينزل بعد ذلك إلى مكة. نعم، فمثل هذا، نعم مثل هذا، نعم، لأن أهله وإقامته الدائمة في الرياض، فهذا لم يرجع إلى أهله وإقامته الدائمة وبيته الدائم فيكون متمتعا. فظهر بذلك أن من رجع إلى أهله وبيته الذي به إقامته الدائمة الكثير في المدينة فهذا إيش؟ انقطع تمتعه. نعم، توكل على الله. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: باب الإحرام وما يتعلق به. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الباب في الإحرام وما يتعلق به من الأحكام، والإحرام له أحكام ومسائل ذكر المؤلف رحمه الله جملة جيدة منها، وإن كان الباب فيه أحاديث كثيرة. والإحرام هو نية الدخول في النسك من حج أو عمرة، يقال أحرم إذا نوى دخوله في الحج أو في العمرة. هذا تعريف الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، سواء كان النسك حجا أو عمرة أو هما جميعا، سواء كان النسك حجا لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، أو عمرة وحجا. نعم. فإذا الإحرام هو نية الدخول في النسك من حج أو عمرة، وليس هو لبس ثياب الإحرام، ليس هو لبس ثياب الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة، أو عمرة وحجا أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا هو الإحرام. نعم أحسن الله إليكم. قال والعامة إنما تعرف الإحرام باللبس، تقول العامة أحرم إذا لبس ملابس الإحرام، وهذا إن صح التعبير فهو من التجوز، واسع الباب، واسع الباب واسع، باعتبار أن لبس ملابس الإحرام هي جزء من الإحرام، أما الإحرام الحقيقي هو دخول الإنسان في نية النسك. نعم أحسن الله إليكم. قال والصواب أن الإحرام هو النية كما قال العلماء، أما لبس الإزار والرداء فمظهر للإحرام وملابسه، أما الإحرام فحقيقته كما تقدم نية الدخول في النسك أي نية القلب، فمن أراد ذلك شرع له التجرد من المخيط وكشف الرأس حتى ينويه وهو على حالة تناسب المحرم، ثم إذا تجرد ونوى يلبي بما نواه بقلبه فيقول لبيك حجاه إن كان نوى حجاه، أو لبيك عمره إن كان نوى عمره، وإن كان نواهما معا يقول لبيك عمرة وحجاه، وهذا خاص بالحج والعمرة أن شرع الله فيهما التصريح بالنية، يعني التلفظ بالنية، قوله وهذا خاص بالحج والعمرة يعني التلفظ بالنية، هي العبادة الوحيدة التي يشرع فيها التلفظ بالنية حتى يسمعك الناس، وأما بقية العبادات فالتلفظ بالنية فيها بدعة. نعم خاص بالحج والعمرة. نعم أحسن الله إليكم. بخلاف الصلاة والزكاة والصيام فلا حاجة فيها إلى التصريح، فالنية تكفي، أما الحج فإنه يشرع له أن يلبي بما نواه بقلبه من حج أو عمرة أو كليهما. نعم إذن فالنية محلها القلب في الحج والعمرة أصلا، لكن التلفظ إظهار لنوع الإحرام، حجا عمرة، عمرة وحجا، عمرة متمتعا بها إلى الحج، فأصل النية في القلب، وأنت تظهر فقط إيش؟ نوع النسك، نوع النسك. نعم أحسن الله إليكم. قال كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه لما أتى ذا الحليفة وهي ميقات أهل المدينة أهل بعمرة وحج قارنا بينهما جميعا، ورفع بهما صوته حتى سمع الناس، فعل ذلك في الميقات، لما ركب راحلته أهل، ولما سار أهل، ولما على البيداء أهل، فعرف الناس إحرامه صلى الله عليه وسلم. ويأتي ما يدل على أن هذا هو الصواب أنه أحرم بحج وعمرة جميعا. نعم. قال بعض العلماء إنه أفرد الحج كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن الصواب أنه أحرم بهما، ومن قال إنه أفرد الحج لم يسمع العمرة ولم تبلغه العمرة، ومن أثبت حجة على من لم يثبت، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والصواب الذي رواه عدة، والقاعدة أيضا المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، لأن مع المثبت زيادة علم، لأن مع المثبت زيادة علم، ولا يمكن أن يجرؤ على الله ويقول في شرعه ودينه من غير ما دليل وعلم في هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال والصواب الذي رواه عدة من الصحابة رضي الله عنهم كما يأتي أنه أحرم بهما جميعا، وقال للناس من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، خيرهم بين الأنساك الثلاثة. نعم فدل ذلك من هذه الروايات التي جاءتنا عمن سمع إهلاله بالنسكين بالحج والعمرة، دل ذلك على أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فهذا غاية علمه أنه ما سمع فقال هلا، الثاني سمع فأثبت، يعني هذا أقرب شيء بالفاتحة من الصحابة من نفى أن يكون إيش النبي كان يبدأ فيها بالبسملة، ومنهم من أثبت أن النبي كان يبدأ فيها بالبسملة، ومنهم من روى هذا وهذا، فهذا روى لما سمع وهذا روى لما سمع وهذا روى للأمرين جميعا، وقد أسرها النبي وقد جهر، وكل واحد روى لما حضر، فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذي قال أهل بحج سمع تلبيته بالحج، والذي قال بعمرة سمع تلبيته بالعمرة ولم يسمع الحج، والذي قال أهل بهما سمعهما جميعا، فهذا معه زيادة علم أليس كذلك؟ والمثبت أيضا مقدم على النافي. فإذا هؤلاء قولهم أقدم، قولهم أقدم وأرجح. نعم أحسن الله إليكم. قال والجمهور على أن التلبية سنة. نعم التلبية يعني رفع الصوت، وقد ذكر أنس التلبية رفع الصوت، وهذا هو المذهب أيضا عندنا عند الحنابلة. نعم وقد ذكر أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنه، وكذلك عند الشافعية كما ذكره أيضا المحشي عندكم الآن نظرت في الحاشية، وهو أيضا مذهب الشافعية كالحنابلة. نعم أحسن الله إليكم. قال وقد ذكر أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصرخون ويرفعون أصواتهم بذلك كما في الصحيح، وكما يأتي في حديث خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما، وإذا أحرم فقال لبيك عمرة أو لبيك حجة، يعني نوى الدخول في النسك، امتنع عن حلق شعره وعن بقية محظورات الإحرام. هذا مات يبدأ في الإحرام، وماذا يمتنع بالإحرام؟ هذه مسألة، متى يبدأ الدخول في الإحرام وماذا يمتنع بالإحرام؟ إذا دخلت في الإحرام من هنا وإذا أحرم فقال، هذه عنوانها متى يبدأ الدخول في الإحرام وماذا يمتنع ويحرم عليه بدخوله في الإحرام. هات أحسن الله. وإذا أحرم قال وإذا أحرم فقال لبيك عمرة أو لبيك حجة، يعني نوى الدخول في النسك. نعم. امتنع عن حلق شعره وعن بقية محظورات الإحرام. هذا بالإجمال ما فصلها، لكن ذكر حلق الشعر لأنه أظهرها، وبقية المحظورات في الإحرام التي سيأتي معنا ذكرها، بمجرد أن يلبي ويظهر النية وقد عقدها في قلبه صار محرما، يمنع عليه أخذ الشعر ويمنع عليه جميع محظورات الإحرام التي سيأتي معنا بيانها. نعم أحسن الله إليكم. قال ولا يصير محرما بمجرد ذهابه من بلده مسافرا للحج، إذ الإحرام نيته الدخول في الحج أو العمرة مباشرة، وهذا يكون إذا بلغ إيش؟ الميقات. ولكن قلنا بالأمس أنه لو لبى بهما قبل الميقات فقد صار محرما ويحرم عليه حينئذ، ويكون قد ضيق على نفسه واسعا. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله قوله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، وفي رواية في الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يهل حتى تنبعث به راحلته، وابن عمر رضي الله عنهما يرد بذلك على من قال إنه صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء، فقد أخرج مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته واستوى على البيداء أهل بالحج. والصواب أنه صلى الله عليه وسلم أحرم من عند المسجد الذي صلى فيه، أي مسجد ذي الحليفة من عند الشجرة حين قام به بعيره، الذي هو الآن موضع الإحرام، مسجد ذي الحليفة. هناك لما انبعثت به ناقته، أي وقفت، لبى صلى الله عليه وسلم في المسجد أو عند الشجرة، أو فيما بعد كان يسمى مسجد الشجرة، يسمى مسجد الشجرة لأنه بني هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل من هناك، والدليل عليه حديث جبريل الذي تقدم معنا بالأمس أن تصلي في هذا الوادي المبارك وتقول عمرة في حجة، عمرة في حجة، فكان هناك ثم مشى قليلا إلى البيداء. البيداء الآن تبدأ، رأيتم الطريق المسفلت الذي هو غرب الميقات، غرب الميقات، إذا أنتم جاءون من العزيزية تأتون إلى غرب الميقات مع المستشفى الألماني، إذا جئتم إلى الطريق التي غرب المسجد، هذه المنطقة التي إذا قطعت الطريق غرب الميقات جئت إلى جهة المستشفى الألماني، هذه بداية البيداء، هذه بداية البيداء، وتدخل في العزيزية، هذه هي البيداء، لأنها كانت أرض فساح منبطحة. فلما سار قليلا سمعه من سمعه، وهذا حديث ابن عباس، لكن الصواب أنه أحرم عند الشجرة، عند الشجرة في مسجد الشجرة الذي يقال له فيما بعد في الوادي المبارك. نعم أحسن الله إليكم. قال ويقال لها الآن، فكما في الآية في موسى في الوادي المقدس وعند الشجرة، فهنا أيضا عندنا الوادي المبارك وعند الشجرة مسجد الشجرة. نعم أحسن الله إليكم. قال ويقال لها الآن أبيار علي ووادي العقيق. نعم وكان المسجد هناك مكشوفة. وادي العقيق هو الذي يسيل ويأتي إلى الجامعة الإسلامية ثم يأتي إلينا في هذا القريب جدا قبل أن تذهب إلى مستشفى الملك فهد، وهو خلف هذه المباني خلفنا مباشرة على يسارنا الآن وعلى يمينكم أنتم مباشرة. هذا هو وادي العقيق وهو الوادي المبارك. نعم أحسن الله إليكم. قال وكان المسجد هناك مكشوفا فصلى فيه صلى الله عليه وسلم وأحرم بعدما ركب راحلته كما رواه ابن عمر رضي الله عنهما في حديثه هذا. فلو أنت جئت في شدة الزحام في أيام الحج قبل الحج بليال أو ثلاث ليلتين، كيف ستجد الميقات؟ زحام شديد بالباصات، هذه زحام شديد، فأحيانا ما يمديك تصلي في داخل البلاد. فالناس أنا قد رأيت ذلك يفترشون ويصلون خارج المسجد، وإذا ركب الباص قال لبيك. فهذا مشابه لحال النبي صلى الله عليه وسلم تماما، فإنه صلى ثم ركب راحلته ثم قال لبيك. فأنت تصلي في المواقف مع شدة الزحام التي هي في ظهر المسجد، تمام، ثم تلقى الباص في موقفك وتقول لبيك، فأنت أحرمت من مسجد الشجرة تماما. هاتي ونحن أهل المدينة نعرفها شبرا شبرا، فحينما نتحدث ويبلغ صوتنا هذا إلى من يسمعه يعرف من هو المتحدث، ويعرف أن المتحدث يعرف ما يتحدث به تماما لأنه من أهل البلد. نعم فإذا القول بأنه أحرم من البيضة غير صحيح، وقول ابن عمر هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقول ابن عمر ومن وافقه رضي الله عنهم أنه أحرم من مسجد الشجرة أو المسجد الذي عند الشجرة حينما قام به بعيره، هذا هو الصواب. هات أحسن الله إليكم. قال وكما في حديث جابر رضي الله عنه الآتي، ثم ركب القسواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. نعم المقصود أن ابن عمر وجابرا وابن عباس وجماعة رضي الله عنهم كلهم قالوا إنه أحرم بعدما ركب. تمام هذا اتفقوا عليه جابر وابن عمر وابن عباس هذا القدر، وهو أن النبي لبى بعدما ركب ناقته القصواء، هذا اتفقوا عليه جميعا رضي الله عنهم. طيب فيما اختلفوا الآن اسمع. وشذ خصيف بن عبد الرحمن الجزري فروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم لما فرغ من الصلاة في مجلسه، وأحرم لما ركب ناقته واستقلت به، وأحرم لما علا على شرف البيداء، أخرجه أبو داود. قال بعض أهل العلم إن هذا فيه جمع بين الروايات، وهذا ليس بجيد، بل الصواب أنه ضعيف وغير محفوظ. صحيح الصواب أن هذا ضعيف وغير محفوظ، يكون إيش؟ لا يكون منكرا، لأن خصيف ضعيف، لو كان خصيف ثقة خالف الثقات يكون إيش؟ شاذا، لكن إذا كان ضعيف ويخالف الثقات فهو إيش؟ روايته إيش؟ منكرة، روايته منكرة. نعم أحسن الله إليكم. قال وهذا ليس بجيد، بل الصواب أنه ضعيف وغير محفوظ، وخصيف ليس ممن يحتج به لسوء حفظه. نعم فالصواب أنه صلى الله عليه وسلم، لأن المحفوظ يقابله الشاذ إذا كان ثقة ثقة، ولكن هذا أوثق أو أكثر، وذاك أوثق واحد بمفرده، فيكون هذا الشاذ وذاك إيش؟ هو المحفوظ، لكن إذا خلف الضعيف الثقات يكون إيش؟ هو المنكر. نعم أحسن الله إليكم. قال فالصواب أنه صلى الله عليه وسلم، أعد علينا قول الشيخ رحمه الله وهذا ليس بجيد. أحسن الله، هذه الآن ألفاظ اصطلاحية، مصطلح الحديث الآن، مصطلح الحديث. قال وهذا ليس، قال وهذا ليس بجيد، بل الصواب أنه ضعيف وغير محفوظ. نعم وخصيف ليس ممن يحتج به لسوء حفظه، أي وغير محفوظ يقابله المحفوظ، فلو كان ثقة كان شاذا، وأحاديث الثقات هي المحفوظة وهم الثقات، وإذا كان ضعيفا فإنه يكون منكرا ويقابله إيش؟ المعروف الصحيح. نعم أحسن الله إليكم. قال فالصواب أنه صلى الله عليه وسلم أحرم وهو على البعير ولم يحرم على الأرض. نعم أحرم على راحلته صحيح، وصلى الصلاة وكانت فريضة في مسجد المسجد الذي يقال له الآن مسجد الشجرة فيما بعد، تمام، صلى ثم ركب ثم أهل، فأهل وهو راكب، هذا هو الصحيح. نعم أحسن الله إليكم. قال أما ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أهل على البيداء، فهذا تكرار للإهلال ليس بدءا، إنما كان البدء عند مسجد ذي الحليفة، وقد ذكره ذلك، هو نفسه ذكر ذلك، أهل بذلك في هذا المسجد، فذكره في الرواية الأخرى عن جابر أنه أهل في البيداء والأول في مسجد الشجرة، تمام، هذا الذكر ليس المراد به ابتداء الإهلال، وإنما هو تكرار، لأنه قد ذكر في الأول أنه كان عند المسجد. نعم أحسن الله إليكم. قال إنما كان البدء عند مسجد ذي الحليفة، ولكن لم يزل يهل حتى صار على البيداء، فسمعه من سمعه فظن أنه أهل على البيداء، وإنما أهل حين قامت واستقلت به راحلته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم وهذا له فائدة كبيرة، لأن الإنسان في الأرض قد ينسى أشياء، فمن حكمة الله أن شرع أن يكون الإحرام بعد الركوب وبعدما يفرغ من اغتساله وطيبه ومن لبس إزاره وردائه ومن كل شيء، حتى يكون قد تهيأ التهيؤ الكامل ثم يلبيه. نعم. هذا هو السنة وهو المحفوظ للرجال والنساء، أن يغتسل الإنسان ويتأهب ويتطيب، فإذا ركب السيارة أو الدابة لبى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه يا معاشر الأحبة فسحة. يقول لي بعض الإخوة قديم وهم من المدينة، يقول كتب الله أني صليت في رمضان وخرجت ولم أهل على المصلى على السجادة في المسجد، يبغى يعتمر، كتب الله أنه يتمسك بالسنة هذه، فركب في سيارته فجاءه خبر وفاة والده أو قال والدته، فرجع ولم يتلبس بالإحرام، لم يتلبس بالإحرام، يعني صلى ثم يمشي إلى السيارة ليركب ثم يهل كما هو الكلام، هذا هو السنة، فقبل أن يهل ركب السيارة، وقبل أن يهل جاءه الخبر، إما قال والده أو والدته أو ابنه أيضا، المهم حصلت وفاة لأحد أهله، فعاد وخرج من إيش؟ من الأمر، ولم يدخل فيه ولم يكن في حرج. فانظروا أن السنة فيها سعى للإنسان ولا لا، رجع وصلى على ميته صلاة الفجر في رمضان، وفي الليلة الثانية استقبل العزاء، والليلة الثالثة مشى إلى مكة واعتمر. فالتمسك حفظكم الله بالسنة فيه يسر وسعة للمسلم، أما من خالفها فيوقع نفسه في الضيق والحرج، سبحان الله العظيم. نعم أحسن الله إليكم. قال ولو لبى في الأرض فلا بأس ويجزئ، ولكن يجزئ الجزء المجأل يعني الجواز جائز، بل يجزئ لو لبى قبل الميقات ويدخل في النية يكون حينئذ محرما، لكن السنة هو هذا، أنه يغتسل ثم يصلي يتطيب ثم يصلي ثم يركب دابته ويهل في نفس الموقف، نفس الموقع في ذي الحليفة أو في ذات عرق أو في قرن المنازل أو في يلملم أو في الجحفة، المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم ركب ناقته وهي بجواره ثم أهل وهو مستو على ناقته على القصواء صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو السنة للرجل وللمرأة كلهم سواء في الحكم، لكن لو لبى أحسن الله إليكم. ولو لبى في الأرض فلا بأس ويجزئ، ولكن المقصود أن الأفضل أن تكون النية للإحرام والتلبية بعد الركوب وقد فرغ من شؤونه في الأرض. نعم يعني حتى لا يقع بعد ذلك في حرج، يتلبس بالإحرام ويأتيه ما يحتاج إليه ويكون قد منع منه بالإحرام. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. أعد. قال: أتاني. أحسن الله إليكم. قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم. حديث خلاد. قال الشارح رحمه الله: حديث خلاد رضي الله عنه هذا يدل على شرعية رفع الصوت بالإهلال، يعني بالتلبية، والتلبية سنة مؤكدة وملازمتها أفضل، فإنها ذكر عظيم وفيه إشعار القلب بتوحيد الله والإخلاص له، وأنه تجب طاعته وتلبية أمره، لأن لبيك معناها إجابة بعد إجابة لأمرك، أو أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، ويقال لب بالمكان إذا أقام به، فلبيك بلفظ التثنية، أي أنا يا رب مجيب دعوتك إجابة بعد إجابة مستمرة، فيقيم على هذا إقامة بعد إقامة، فهذا نوع التزام بالإجابة لله جل وعلا في فعل الأوامر وترك النواهي، ومن جملة ذلك أداء مناسك الحج. فالمؤمن يستشعر بهذه التلبية أنه عبد مأمور، وأن عليه أن يجيب ما أمره به ربه من فعل مأمور وترك محظور. وتلبية النبي صلى الله عليه وسلم هي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما يأتي في حديث جابر رضي الله عنه. وقد كان الناس يلبون بأشياء ويقرهم عليها صلى الله عليه وسلم كما يأتي، ولكنه لزم هذه التلبية. ولعل الحكمة، يعني عليه الصلاة والسلام، هذا لفظ تلبيته، لفظ تلبية النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا كان يلبي عليه الصلاة والسلام. أصحابه رضي الله عنهم كما سيأتي معنا، زاد ابن عمر وزاد غيره، سيأتي معنا أنهم كانوا يزيدون، وهذا في عصره في زمانه بين يديه، ولا ينكر من ذلك شيئا، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يزيد على هذه التلبية، هذه تلبيته، وسيأتينا إن شاء الله مزيد بيان لها عند ذكر التلبية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولعل الحكمة، وهذا هو المشهور عند عامة المسلمين، هذه التلبية هي المشهورة عند عموم المسلمين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولعل الحكمة في رفع الصوت بالإهلال أن التلبية هي الشعار العظيم للحج والعمرة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، إظهارا للنية وإعلانا لهذا النسك العظيم، وتذكيرا للناس وتنبيها لهم على عظم هذا الشأن وهذه الشعيرة التي لا تجب في العمر إلا مرة واحدة. ففي رفع الصوت بالتلبية تحريك للناس ولفت للقلوب إلى أن تقبل على هذه العبادة وهذه الشعيرة وتستشعر ما فيها من الخير العظيم، فيشرع الناس في ذكر الله عز وجل، بخلاف ما لو أسر فإنه قد يسهو أو يغفل. أما التلبية الجماعية بلسان واحد فهذا لا أصل له، بل كل يلبي بنفسه. يعني نطلع في الباص ويقف معنا واحد وفي يده الميكروفون السماعة هذه ويقول لبيك اللهم، وأهل الباص كلهم وراءه بنبرة واحدة يسكتون سويا وينطقون سويا، هذا محدث وبدعة لا أصل له. لكن 49 راكب في الباص و50 السواق، كل واحد يلبي، هذا في منتصف التلبية وهذا في أول التلبية وهذا في آخر التلبية، فيحصل ضجيج بالتلبية من غير مواطأة في الكلمة والحرف، هذا هو المشروع، هذا هو المشروع. أما أن يقف عند السائق هذا المرشد قل لبيك اللهم لبيك، قالوا كلهم هم لبيك يسكتون وينطقون سويا، هذا غلط، ليس هو المشروع وليس هو السنة، بل هذا خلاف السنة. لكن هذا يبدأ وهذا متوسط وذاك منتهي، فيحصل الصوت من الجميع فيحصل به ضجة ولجة بالصوت، هذا هو الصحيح، وهو الذي فسر به حديث عمر رضي الله عنه في ميناء. نعم، حينما لبى ولبى الناس بتلبيته. نعم، أحسن الله إليكم. قال: المقصود أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالإهلال هو وأصحابه رضي الله عنهم، فدل ذلك على أن السنة رفع الصوت بالإهلال والتلبية مطلقا في جميع الأوقات والأماكن لما تقدم من الحكم. ويستمر الحاج هكذا إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة فيقطع التلبية ويشتغل بالتكبير. نعم. وأما المعتمر الذي أحرم بالعمرة وحدها فيشتغل بالتلبية في الطريق ولا يزال يلبي حتى يصل إلى البيت، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية واشتغل بأذكار الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء عمرة الجعرانة لم يزل يلبي حتى وصل إلى البيت، فلما شرع في الطواف ترك التلبية واشتغل بأذكار الطواف، فالضابط لقطع التلبية الشروع في الطواف لا رؤية البيت. نعم. أما حديث أنه لا رؤية البيت لأن قد ترى البيت من بعيد، فلا تزال تلبي حتى تشرع في الطواف، أنت ترى البيت، أنت تستوسعة الملك عبد الله رحمه الله ولم تدخل إلى البيت وتشرع في الطواف، فأنت إنما تمسك عن التلبية إذا شرعت في الطواف في أعمال العمرة، كما دل عليه حديث من؟ كما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر، يعني إذا بدأ في العمرة في الطواف. نعم، أحسن الله إليكم. قال: أما حديث أنه إذا رأى البيت يرفع يديه ويقول: اللهم أزد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، فهو حديث منقطع ومعضل وليس بصحيح. نعم، هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، ضعيف للانقطاع فيه والإعضال. نعم، أحسن الله إليكم. قال: لأنه من رواية ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن جريج من أتباع التابعين، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمع منه. فإذا كان التابعي وسقط الصحابي فهو مرسل، أو سقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، فهو مرسل، هذا هو الصحيح في تعريف إيش المرسل، أنه ما سقط فيه ما بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون صحابيا فهذا لا أثر له، وقد يكون صحابي وتابعي أيضا. نعم، هذا هو. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وجاء في رواية أخرى ضعيفة أيضا عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. نعم، والسنة للمؤمن في الأذكار أن يرفع صوته بالتكبير في الأسفار حتى حين يعلو نشزا أو روابي من الأرض، وأن يشتغل بالتسبيح في بطون. هذا ضعيف جدا، بل بعضهم يقول أنه كذب، يعني المسند حديث حذيفة ابن أسيد ضعيف جدا، بل بعضهم يقول أنه كذب موضوع، لأن فيه من هو كذاب. نعم، أحسن الله إليكم. إذن فالصواب أن التلبية تنقطع متى؟ إذا بدأت بالطواف، وتبدأ بالطواف باستلام الحجر الأسود ثم تبدأ في الشوط الأول، فإذا استلمت الحجر انقطعت التلبية وتبدأ بأذكار العمرة. أما أن تقف على باب الملك عبد العزيز وتقول اللهم زد هذا البيت، هذا حديث ضعيف على رواية الانقطاع ورواية الإسناد المسندة التي من طريق حذيفة بن أسيد، فهذه رواية ضعيفة جدا، بل بعضهم يقول إنها موضوعة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والسنة للمؤمن في الأذكار أن يرفع صوته بالتكبير في الأسفار حين يعلو نشزا أو روابي من الأرض. هذه مسألة، السنة أن يرفع صوته بالتكبير في الأسفار حين يعلو مرتفعا أو رابيا أو هضبة مثلا من الأرض، وإذا نزل في الأسفل فإنه يسبح في بطون الأودية، في الشعاب، في السهول التي ليست بمرتفعة، هنا يسبح. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأن يشتغل بالتسبيح في بطون الأودية والسهول لكن نهي عن رفع الصوت الشديد الذي فيه تكلف. نعم، الذي يضر بالإنسان. نعم، أحسن الله إليكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك من أصحابه قال أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، وإنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من نعم. هذا هو هات. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. قال الشارح رحمه الله: قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل أخرجه الترمذي وفي إسناده بعض اللين، ولكن يعتضد بحديث آخر صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، فالسنة التجرد. وهذا الحديث هذا حديث حسن، فيه ضعف في إسناده لكنه بشواهده حسن. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فالسنة التجرد والاغتسال للإحرام بالحج أو بالعمرة. ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها بالغسل لما أرادت أن تحرم بالحج وهي حائض، وأمر بذلك أيضا أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي نفساء، فدل ذلك على شرعية الغسل عند الإحرام، فإذا شرع في حق من لا طهارة لها فكيف بمن له طهارة؟ وهذا الغسل غسل نظافة، وفيه تنشيط إلى هذا العمل الذي هو الإحرام وتنظيف للمحرم، فإنه يبقى أياما وليالي في حالة الإحرام، فشرع له الغسل والتنظف حتى تبتعد عنه الروائح الكريهة، وشرع له الاغتسال بعد ذلك إذا قدم مكة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة اغتسل. هذا من الأغسال المستحبة، من الأغسال المستحبة. نعم، أحسن الله إليكم. يغتسل إذا أراد دخول مكة من أغسال المستحبة. نعم، قال: فالاغتسال فيه خير عظيم، وفيه قطع للروائح مع النظافة والتنشيط، فيستحب للمرء الغسل عند الإحرام وإذا قدم مكة أيضا، حتى ولو كان قادما في السيارات السريعة فإن السنة باقية. لأنه قد يعلل بعضهم فيقول إنه قد قدم مكة بعد سفر 8 ليال أو 9 ليال، فيكون قد يعني عرق وتعب واتسخ من الغبار والتراب، فيحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى تغيير الرائحة، والسيارة الآن طيبة والطيارة طيبة. يا الشيخ يقول السنة باقية ولو كان السفر فيما؟ في السيارة ولا في الطيارة. فأنت إذا وصلت إلى شقتك أو غرفتك في مكة فاغتسل اغتسالا آخر غير اغتسال الإحرام، ثم البس ثيابك وامشي إلى ما؟ إلى البيت، وأدي عمرتك أو حجك، اشرع في حجك. وهذا من الأغسال المستحبة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: أما قول بعض الفقهاء إنه يغتسل عند الوقوف بعرفة أو عند رمي الجمار فليس له أصل. سبحان الله. نعم، وإذا يذهبون إلى ما لا دليل عليه ويتركون ما عليه الدليل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإذا اغتسل وتوضأ صلى ركعتين. وهذا هو المذهب عندنا والشافعية، لكن حقيقة ليس له أصل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإذا اغتسل وتوضأ صلى ركعتين، ويسميهما الجمهور ركعتي الإحرام وسنة الإحرام، ويرون أنه يسن للإحرام ركعتان، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في مسجده بذي الحليفة ثم أهل بالحج حين فرغ منهما، ولكن هذا ليس بصريح. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: هذا في المذاهب الأربعة عند الحنابلة وبقية الأربعة أنهم يرون هذه الصلاة يسمونها إيش؟ سنة الإحرام، سنة الإحرام أو ركعتي الإحرام، وسيأتي الصحيح. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قالوا: لم يخص فريضة، وهذه سنة مستقلة. وقال آخرون: قوله صل في هذا الوادي المبارك يعني صلاة الفريضة. وهذا الحديث يحتمل أن يراد به صلاة النافلة فيكون حجة للجمهور، ويحتمل أن يراد به صلاة الفريضة، والمعروف أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة، والأمر في هذا واسع. نعم، لكن إذا توضأ في غير وقت الفريضة استحب أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، ولا بأس أن يقصد الأمرين سنة الوضوء وسنة الإحرام، لأن قول الجمهور له قوة ووجاهة، فإذا نواهما جميعا خروجا من الخلاف وحرصا على السنة فحسن، وله أجر إن شاء الله. أما إذا كان لا يرى ذلك فتكفيه نية سنة الوضوء، ثم إذا استقل بعد الإحرام على دابته أو سيارته التي يركبها لبى واستمر في التلبية حتى يصل إلى مكة. الله أكبر. نعم، أحسن الله إليكم. والأمر كما قال رحمه الله، الأمر في هذا واسع، فمن رأى أنه يحرم بعد صلاة فريضة فالظاهر يؤيده في الرواية الثانية، ومن رأى أنه يحرم بعد صلاة سنة للإحرام كما في الحديث الأول وقل عمر في حجة، فهذا الحديث يؤيده، ومن نوى به غير ذلك بأن وصل في غير وقت صلاة فنوى به سنة الوضوء أو تحية المسجد ثم بعد ذلك نوى، فهذا أيضا الأحاديث الأخرى تؤيده، والأمر في هذا واسع ولله الحمد. نعم، أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا فيه أن سائلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء الممنوع الذي لا يلبسه المحرم، لأن الممنوع محصور وغير الممنوع ليس بمحصور. نعم. قوله لا تلبس القمص، القمص جمع قميص، وهو الثوب الذي يصنع ويخاط على قدر البدن كله، ويسمى الآن مدرعة وجبة، وله أسماء أخرى عند الناس. ومنها هذا الذي ترونه الثوب، هذا يسميه الناس الثوب، وهو في الحقيقة قميص. القميص، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الثياب إليه القميص، قال أحب الثياب إليه القميص، فمن الثياب ما هو غير القميص كالإزار والرداء. نعم، وهما اللذان يلبسهما المحرم. نعم، يلبس في ثوبين، يحرم في ثوبين نظيفين أبيضين، إزار أو رداء. نعم، وإن لم يكونا أبيضين فهما الحلة، فهما الحلة كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى القميص، يسمى القميص. نعم، أحسن الله إليكم. قوله ولا العمائم، العمامة ما يلف على الرأس، ومثله الغتر المعروفة الآن، وسائر ما يوضع على الرأس. نعم. قوله ولا السراويلات، السراويلات جمع سراويل، والمشهور عند أئمة اللغة أن سراويل مفرد جاء بلفظ الجمع، يقال للواحد سراويل وللجمع سراويلات، وهو ما يلبس في الأسفل من البدن ويكون له رجلان، هذا هو السراويل، ولا يلبسه المحرم الذكر فإن لم يكن له رجلان وكان محيطا بالبدن فهو الإزار. قوله ولا البرانس، البرانس قمص لها رؤوس متصلة بها يغطى بها الرأس، وهي ثياب مغربية تصنع في المغرب، ولا يباح للمحرم الذكر لبسها، يعني التي يجعل فيها القبوع ملتصق بالثوب، القبوع هذا يلصق بالثوب هكذا كما ترونه الآن، وفي البلاد الشتوية أخذوه في أوروبا وغيرها، فصاروا يخيطون القبع، يخيطونه في آخر الثوب أو في آخر الجاكيت أو في آخر الثوب، ويلبس متصلا به على الرأس، فهذا هو البرنس، وأصله مغربي. نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله: ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهذا معروف منذ القدم، ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال قوله: ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الخف ما يتخذ من الجلد ويلبس في الرجلين بحيث يستر القدم والكعبين. والسنة للمحرم أن يحرم في النعال كما في بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون إلى الكعبين. رواه جماعة وإسناده لا بأس به. فلا يلبس المحرم الذكر الخف إذا وجد نعلين، فأما إذا لم يجد النعلين ووجد خفين فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه يقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما، ولا بأس ولا حرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا: إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وقول الجمهور هذا من باب حمل المطلق على المقيد، فالمطلق هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع في عرفات فقال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. والمقيد هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا: إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قالوا: هذا مقيد، فوجب حمل المطلق عليه، فلا بد من قطع الخفين. وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم ولا غبار عليها. وقال آخرون: لا تقطع لأمرين. تقطع يعني الخفان. وقال آخرون: لا تقطع يعني الخفان. نعم. أحسن الله إليكم. وقال آخرون: لا تقطع يعني الخفين. يعني الخفين. نعم. أحسن الله إليكم. وقال آخرون: لا تقطع لأمرين. الأمر الأول أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما متقدم في المدينة. نعم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما إذن قال آخرون: لا تقطع. لا تقطع أي الخفاف هذا، لا تقطع. لما؟ لأمرين. الأمر الأول، نعم، الأمر الأول أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما متقدم في المدينة. نعم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في خطبة الوداع في عرفات فهو متأخر، فالظاهر أنه ناسخ، لأنه صلى الله عليه وسلم خطب في عرفات فقال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم، ولم يقل يقطعهما هنا. وقد حضر هذا الموقف من لم يحضر في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فهذا يدل على نسخ القطع للخفين. نعم. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلبس السراويلات عند فقد الإزار، ولم يأمر بقطع السراويل حتى تكون إزارة. قالوا: فهكذا الخفان ينبغي ألا يقطعهما قياسا على السراويل. وأيد بعضهم هذا فقال: إن القطع فيه نوع إفساد ونوع إتلاف للمال، وربما اختل الخف فلم ينفع بعد ذلك. وهذا الذي يؤيد النسخ هو مذهب أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة، وذهب إليه جماعة من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. نعم. والأظهر والأقرب والله أعلم أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما إما ناسخ كما هو أحد القولين، ناسخ لحديث ابن عمر، لأن هذا في عرفة وذاك في ذي الحليفة، فهو متأخر فيكون ناسخا. نعم. أو مبين للجواز، وأن الأمر بالقطع ليس للوجوب بل للاستحباب، لأنه ذكره تارة وأهمله أخرى، فدل على أن القطع غير واجب، بل هو إما مستحب وإما منسوخ. يعني إما أن يستحب وليس بواجب، وإما أن نقول بالنسخ، فإذا نسخ فالأمر ظاهر أن القطع منسوخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فعلم مما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 5 أمثلة لما لا يلبسه المحرم، وكل ما شابهها مثلها. نعم. الأول: القمص بجميع أنواعها. نعم. لا يلبسها المحرم، سواء كانت من قطن أو من كتان أو من شعر أو من صوف أو من وبر أو من أي شيء، وسواء كانت كاملة وافية أو قاصرة ناقصة. ويلتحق بالقمص اللباس الذي يكون على الصدر كالفنيلة وما أشبهها. الثاني العمائم بأنواعها، فلا يلبس المحرم العمامة ولا ما يشبه العمامة كالطاقية أو القلنصوة أو ما أشبه ذلك، وكل ما يجعل على الرأس ملتصقا به لا يلبسه. الثالث السراويلات بأنواعها، طويلة كانت أو قصيرة فلا يلبسها. الرابع البرانس مطلقة، سواء كان لها رأس أم لا. الخامس الخفاف بأنواعها، ويلتحق بها الجوارب التي تلبس في الرجلين، والفرق بين الجوربين والخفين أن الخف ما يصنع من الجلد، أما الجورب فهو ما يصنع من الصوف أو الوبر أو القطن ونحو ذلك. هذه الأنواع الخمسة يمنع منها المحرم من الرجال خاصة. أما النساء المحرمات قف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بركة بركة بركة بركة، يعني الوقت في العلم معاشر الأحبة يمر ولا تحس به. إذا كان الإمام أحمد رحمه الله وعبد الرزاق رحمهم الله جميعا تذاكر الحديث ففاتتهم الصلاة، ما شعروا بالوقت. فالعلم إذا انغمس فيه صاحبه فإنه لا يشعر بالوقت معه. حياكم الله.